باب العلم اسم يعين المسمى مطلقا علم كجعفر واخر نيقا وقارن وعادن ولاحيق وشذق من وهيلة وواشيق واسما أتى وكنية ولا قابا وأخرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رادف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزج ركيبا ذا إن بغير ويه تم أعريبا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عريط للعقراب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برات للمبرة كذا فجار عالم للفجرة